بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس في قواعد التفسير لفضيلة الشيخ محمد بن صالح البراك، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السابعة لعام 2021 الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فما زال الحديث متواصلا عن آيات ظاهرها التعارض أو يفهم منها بعض الإشكال، فمن ذلك بل من سورة المائدة قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الآية. استشكل في الآية قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، مع أن أهل الكتاب قد صرح الله عز وجل بأنهم قد كفروا وأشركوا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهذا الشرك تصريح بأن اليهود والنصارى قد أشركوا. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وهذا الشرك. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وهذا تصريح بأنهم قد كفروا. والله عز وجل قد حرم نكاح المشركات بقوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. فقوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ظاهره يعارض قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن هنا اختلف في الآيتين، فادعي في كل آية منهما النسخ، فمنهم من ادعى نسخ آية البقرة وقال إن آية المائدة قد نسخت الحكم الذي في آية البقرة، فيكون نكاح نساء أهل الكتاب مباحا بآية المائدة، وآية البقرة التي صرحت بتحريم نكاح المشركين هذه منسوخة. ومنهم من ذهب إلى العكس فقال إن آية المائدة هي المنسوخة، وأن التحريم باق وثابت بآية البقرة. ومما يجب علمه ومعرفته أن المائدة ليس فيها شيء منسوخ، بل هي كلها محكمة، لأنها من آخر سور القرآن نزولا. قال الحسن وأبو ميسرة رحمهم الله: ليس في المائدة شيء منسوخ، وما جاء في المائدة مما ظاهره النسخ فقد سبق بيانه. قلنا لكم إن المتقدمين يسمون التخصيص نسخا، فما جاء مما يوهم النسخ فهو تخصيص وليس بنسخ، أما رفع الحكم بالكلية فلا يوجد هذا في المائدة. نرجع إلى الحديث عن الآيتين وما قيل فيهما من اشتباه. وهذا الاختلاف الواقع في الآيتين كان منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم، فقد اختلف الصحابة فيهما، فمنهم من تمسك بظاهر آية البقرة وحرم نكاح نساء أهل الكتاب كعمر رضي الله عنه وابنه، وتبعهما الطوائف من الصحابة، ومنهم من تمسك واستعصم بظاهر آية المائدة كحذيفة وغيره رضي الله عنهم أجمعين. وقد نكح حذيفة رضي الله عنه امرأة كتابية، ونكح أبو موسى امرأة كتابية، وكتب عمر إليه ونهاه أن ينكحها، فقال أحرام؟ فلما أورد عليه التحريم توقف عمر رضي الله عنه. فدل هذا على أن نهي عمر ومن تبعه عن نكاح نساء أهل الكتاب إنما هو ليس على سبيل التحريم، بل هو كراهة وليس حكما، بل هو قضاء وفتوى. ويجب أن تتنبهوا في الفرق بين القضاء والفتوى، فالقضاء له حكم والفتوى لها حكم آخر. الشاهد أن هذا الخلاف كان موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، وبقي الخلاف واسترسل إلى هذا العصر في حكم نكاح نساء أهل الكتاب. والصواب في فصل الخطاب بين الآيتين أن الآيتين كليهما محكمة، وليس فيهما وليس منهما واحدة منسوخة، بل هما محكمتان. لكن طريق إزالة الإشكال بينهما هو بالجمع بين الآيتين، فقوله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقوله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يجب التنبه بالمصطلح القرآني لأهل الكتاب، وكذلك المصطلح القرآني للمشركين. إذا وردت كلمة المشركين في القرآن وكذلك كلمة أهل الكتاب فلكل واحدة منهما معنى. أما الشرك فإنه إذا أطلق فإنه يراد به عبدة الأوثان. إذا أطلق المشركون والشرك وما أشبهه فإنه يراد به عبدة الأوثان ممن ليس لهم كتاب. وأما أهل الكتاب فهذا المصطلح خص به اليهود والنصارى، وقد يطلق على اليهود وحدهم وقد يطلق على النصارى وحدهم بالقرينة كما جاء به القرآن في آيات معدودات. والدليل على هذا قوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، فميز أهل الكتاب عن المشركين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، ولو كان أهل الكتاب داخلون في المشركين لما كان لتخصيصهم مزية، لكنه قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فعطف عليهم المشركين. والأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة، ودعوى عدم المغايرة كعطف الخاص على العام والعام على الخاص ودخول الخاص في العام فهذا يحتاج إلى قرينة، ولا قرينة هنا. فقوله هنا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين هذا دليل على تمييز أهل الكتاب عن المشركين، وأن المراد بأهل الكتاب هم من لهم كتاب من الأمم السابقة كاليهود والنصارى. واختلف في المجوس هل لهم كتاب أو ليس لهم كتاب، وما سوى هؤلاء فيسمون بالمشركين من عبدة الأوثان كمشرك العرب وغيرهم. وفي هذا العصر كمشتكي الهندي والصيني وغيرهم من الأمم المشتكة التي ليس لها كتاب سماوي، فهؤلاء يسمون مشركين. إذن فالآية آية البقرة نصت على تحريم نساء المشركين الذين هم عبدة الأوثان، هم الذين يحرم نكاح نسائهم، لأن الله عز وجل قطع العلاقة بين المسلمين وبين عبدة الأوثان. وأما أهل الكتاب كاليهود والنصارى ونحوهم ممن لهم كتاب سماوي مقدس، فقد جعل الله عز وجل لهم ميزة ولهم مكانة في الإسلام بسبب حرمة كتابهم ومعرفتهم بالأحكام الشرعية التي منها ما هو منسوخ ومنها ما هو باق في شريعتنا. فنتيجة لكتابهم ولعلمهم وإدراكهم جعل لهم ميزة خاصة عن غيرهم من الكفرة، فأبيح نكاح نسائهم. فعلى هذا يباح نساء نساء أهل الكتاب على الصحيح، ولو كانت الكتابية تعبد عيسى وتعلق الصليب، بشرط أن تكون تنتسب إلى ديانة اليهودية أو النصرانية. والله عز وجل قد أباح لنا نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، وأخبرنا سبحانه وتعالى أنهم كفروا، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ومع ذلك فقد قال لانكحوا نساءهم وكلوا ذبائحهم. لكن في نكاح نساء أهل الكتاب وأكل ذبائحهم شروط، لا يحل نكاح نسائهم ولا أكل ذبائحهم إلا بشروط. أما نكاح نسائهم فيشترط فيها ما ذكره الله في الآية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. اشترطوا في الكتابية أن تكون محصنة كالمسلمة. وأنتم تلاحظون أن ما يشترط في المسلمة يشترط في الكتابية، لأن لا يمكن أن تكون المسلمة دون الكتابية، لا يمكن أن تكون الكتابية خيرا من المسلمة، فما يشترط في هذا يشترط في تلك. فقد شرط الله عز وجل الإحصان، اشترط الإحصان في الصنفين، في المسلمة وفي الكتابية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والإحصان هذه المادة مادة حصانا، هذه المادة كثر استعمالها في اللغة العربية، وهي تدور على معنى أو معان متقاربة يجمعها الامتناع. الإحصان في اللغة العربية وردت بمعان مختلفة يجمعها الامتناع، كل شيء فيه امتناع فإنه تدخله هذه المادة، ومنها الحصن، الحصن الذي يحمي من كان بداخله ويمتنع من كان بداخله، سمي حصنا لأنه يحمي من في الداخل ويمنع عنهم الأعداء. ومنه الحصان، سمي الحصان حصانا لأنه يحمي راكبه ومن كان على ظهره. ومنه التزويج، سمي التزويج إحصانا لأن المتزوج يمتنع عن الحرام وعن النظر فيما لا يحل بسبب العفة والتزويج في الرجل والمرأة. وهكذا كلما قلبت هذه المادة وجدتها تدور على هذا المعنى. لكن هذه المادة وردت في القرآن لمعان ثلاثة، ورد الإحصان في القرآن بمعنى العفة، بمعنى العفة كهذه الآية، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل، يعني العفيفات، يعني العفيفة ضد الفاجرة ضد الزانية، فالكتابية إذا كانت زانية لا يحل نكاحها، كما أن المسلمة إذا كانت زانية فلا يحل نكاحها. فالمراد هنا بالمحصنات أي العفيفات غير الزواني، وجاءت هذه المادة في القرآن بمعنى الحرائر المحصنة أي الحرة، كقوله تعالى: فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، فالمراد بالمحصنات من الحرائر، إذا لم يستطع أن ينكح الحرة فلينكح الأمة، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. المراد بالإحصان هنا إذن الحرية. وأيضا ورد الإحصان في القرآن بمعنى التزويج، ورد الإحصان في القرآن بمعنى التزويج، المحصنات يعني المتزوجات، كقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: والمحصنات من المؤمنات. فالمراد بالمحصنات المتزوجات، فالمراد بالمحصنات المتزوجات. وادعى ابن جرير رحمه الله تعالى أنه ورد معنى الرابع في القرآن، وأنه أطلق على المسلمات، أن المراد بالمحصنات أي المسلمات، وحمل عليها أو عليه على هذا المعنى قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: فإذا أحصن يعني فإذا أسلمنا، وهذا فيه نظر. فالمراد بالمحصنات هنا الحرائر، المراد بهن هنا الحرائر، وهذا فيه خلاف في هذا الموطن في المراد بهذه اللفظة، هل هي المراد بها الحرائر أو المراد بها المسلمات. فاختيار ابن جرير ومن سار على مذهبه أن المراد بالمحصنات هنا المسلمات، فإن ثبت هذا المعنى كانت اللفظة قد وردت في القرآن بأربعة معاني، وإن لم تثبت فالثابت المتيقن ثلاثة معاني. إذا اشترط في الكتابية ما يشترط في المسلمة من الإحصان وهو العفة، لأن الله اشترط في المسلمة الإحصان، وكذلك أعاد الشرط مرة أخرى في الكتابية. لكن يشكل فيه إشكال في قوله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. من قبلكم، معلوم أن أهل الكتاب من قبلنا بلا شك، لا يشك أحد أن أهل الكتاب قبلنا. إذن ما فائدة قوله من قبلكم؟ وقد تنازع الناس في هذا الظرف، فمنهم من قال إنه لغو لا يبنى عليه حكم، وحاشا كلام الله أن يكون فيه لغو، لكن هذا يسمى عند علماء الأصول يسمى القيد، يسمى قيد. والقيود عند علماء الأصول تنقسم إلى قسم إلى ثلاثة أقسام، وإن شئتم فقولوا تنقسم إلى قسمين: قيد معتبر وقيد ملغى. قيد معتبر وقيد ملغى. والقيد الملغى ينقسم إلى قسمين، فإن شئتم جعلتموها ثلاثة، وإن شئتم قسمتموها بهذه القسمة، لكن هذا أوضح. القيد أو القيود عند علماء الأصول تنقسم إلى قسمين: قيد معتبر وقيد ملغى. والقيد الملغى قسمان: قيد لبيان الواقع وقيد لبيان الغالب. هذا الملغى قيد لبيان الواقع وقيد لبيان الغالب، وسنذكر إن شاء الله الأمثلة على كل واحد منها من القرآن. أما القسم الأول فهو القيد المعتبر، فهذا كثير جدا في الكتاب والسنة وفي كلام العرب وفي كلام العجم. ومن أمثلتي في القرآن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قوله وأنتم سكارى هذا قيد، قيد معتبر، لأن لو حذف لفسد المعنى، لكان لا تقربوا الصلاة أبدا يعني لا تصلوا، لكن المراد لا تقربوا الصلاة في هذه الحالة، فهذا قيد معتبر. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، هذا قيد معتبر، وهذا كثير في القرآن والسنة. أما القسم الثاني من أقسام القيد وهو القيد الملغى، فقلنا إنه قسمان: قيد لبيان الغالب وقيد لبيان الواقع. أما القيد الذي لبيان الغالب كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قوله في حجوركم هذا اختلف فيه، هل هو قيد معتبر كالأول أو هو قيد لبيان الغالب، وهو الصحيح، فهو قيد لبيان الغالب، يعني أن الربيبة محرمة ولو لم تكن في حجر زوج أمها، لا يشترط أن تتربى في حجره، لكن الله عز وجل اشترط الحجور في قوله في حجوركم، لأن الغالب أن الربيبة تنشأ في حجر زوج أمها، فهو لبيان الغالب وليس قيدا معتبرا، يعني لا يبنى عليه حكم. إذن ما الغرض منه؟ الغرض منه بيان أن هذا الحكم غالب وليس هو الكثير. أما القيد الذي لبيان الواقع فهذا أيضا في القرآن كثير، كقوله تعالى: ومن يدعو من دون الله ما ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قوله لا برهان له به، طيب لو أتى بإله له برهان يصح ولا ما يصح؟ ما يصح، لأنه لا يمكن أن يأتي بإله له برهان. إذن قوله لا برهان له به لو نظرت إليه لقلت ما له فائدة، ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند ربه. إذن ما هي الفائدة من قوله لا برهان له به؟ يعني هل يعمل بها أو لا يعمل؟ لو قلنا إن هذا القيد معتبر فمعناه أن من أتى بإله آخر له برهان فإنه مقبول، لكن هذا مستحيل، لا يمكن أن يأتي بإله آخر له برهان. إذن ما الغرض من الاتيان بهذا القيد؟ الغرض منه بيان الواقع، وأن إثبات البرهان على الإله الآخر مستحيل. نعم، كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، قوله لما يحييكم هذا قيد. طيب لو دعانا إلى ما لا يحيينا هل نستجيب ولا ما نستجيب؟ أصلا يستحيل على الرسول أن يدعو أمته إلى ما لا حياة لهم فيه، لكن الغرض من قوله إذا دعاكم لما يحييكم هو بيان الواقع، وأن الواقع أن الرسول لا يدعو أمته إلا إلى ما فيه حياتها. وهكذا كثير في القرآن هذا القيد الذي هو لبيان الواقع. وصاحب الجلالين في كتابه يسميه صفة كاشفة، حتى من رغب أن يطلع عليه إذا وجدت في الجلالين يقول هذا صفة كاشفة، ومراده بالصفة الكاشفة التي هو قيد لبيان الواقع، هو كثير في القرآن. إذن هذه أنواع القيود. فقوله تعالى هنا من قبلكم، من أي الأنواع هذه؟ منهم من جعلها من الأول وأنه قيد معتبر، ومنهم من جعلها من الثاني وأنها قيد ملغى وأنها لبيان الواقع. فيكون المعنى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأن القبلية هذه لا يبنى عليه حكم، والغرض من الإتيان بها هو بيان أن نساء أن أهل الكتاب كانوا قبلنا. لكن يجب أن تفهموا شيء، هذه القيود الثلاثة التي ذكرناها الأصل فيها أن يكون القيد معتبرا، ولا يجوز إخراجه عن الاعتبار إلا بقرينة. أي قيد يرد في الكتاب أو في السنة فالأصل فيه الاعتبار، لأن الشارع لا يأتي به إلا لفائدة. فإذا ثبت أن هذا القيد غير معتبر، أنه ملغى، فإنه يؤخذ به. وهذا هو الصواب في هذه الآية بقوله من قبلكم، وأن هذا القيد معتبر. والفائدة قوله من قبلكم معناه أن من أسلم من أهل الكتاب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حكم له. من أسلم بعد البعثة، من دخل في اليهودية أو في النصرانية بعد البعثة فلا حكم له. فائدة هذا القيد أن من دخل في اليهودية، من تهود أو تنصر بعد البعثة فلا يلتفت إليه، ولا يحل نكاح نسائه، ولا تؤكل ذبائحه، ولا تنطبق عليه أحكام أهل الكتاب، وإنما الحكم لمن بقي على يهوديته أو نصرانيته قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فائدة قوله من قبلكم، أي أنهم يهود ونصارى من قبلكم، وأما من بعدكم فلا حكم لمن تهود أو تنصر. ولهذا اختلف في نصارى بني تغلب، فعند الإمام أحمد فيها روايتان في جواز أكل ذبائح نصارى بني تغلب، لأنهم تهودوا بعد البعثة، وأما من تهود قبلها أو تنصر فإنه حكمه باق. ولهذا تكلم شخص تيمية فقال إن اليهودية والنصرانية شيء يكتسبه المرء بدينه لا بنسبه، فالعبرة بالدين لا بالنسب. فإذا ثبت أنه قد تدين باليهودية والنصرانية قبل الإسلام فإنه يبنى عليه أحكام أهل الكتاب، وإذا تهود أو تنصر بعد الإسلام فلا ينظر فيه، لأن هؤلاء مرتدون. كاليهود إذا تنصر أو النصران إذا تهود فإنه لا يقبل منه، بل يجب إما أن يرجع إلى دينه أو يقتل، لقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فاليهود إذا تنصر نلزمه أن يرجع إلى يهوديته أو إلى الإسلام، فإن أبى أن يسلم أو يرجع إلى دينه الأول وجب قتله. وكذلك النصراني، يقول النبي عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه، فإذا بدل المسلم دينه يقتل، وإذا بدل اليهود دينه يقتل، وإذا بدل النصراني دينه فإنه يقتل، لأنه يلزم أن يتمسك بدينه أو يدخل في الإسلام. أما أن ينتقل من دين باطل إلى دين باطل فهذا محرم في شريعتنا ولا تجيزه أحكامنا. إذن فعلى هذا أن قوله من قبلكم لها فائدة، وهي قيد معتبر. أما أكل ذبائحهم التي صدر الله عز وجل به الحكم وقدمه على نكاح النساء، فالصحيح أنه حلال أكل ذبائحها الكتاب، لكن ذبيحة الكتاب يشترط فيها ما يشترط في ذبيحة المسلم، كما أن نكاح نساء الكتاب يشترط فيهن ما يشترط في نكاح نساء المسلمين. ولا يصح قول من قال إنه يجوز أكل ذبائحها الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليها، فإذا ذبح الكتاب ولم يسمي أو ذبح المسلم ولم يسمي فالذبيحة ميتة نجسة حرام لا يحل أكلها، سواء ترك التسمية جاهلا أم ناسيا، لأن الله عز وجل اشترط في حل الذبيحة التسمية لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. الصحيحين حديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، يعني إذا لم يذكر اسم الله فلا تأكل. يشترط في ذبيحة المسلم أن يسمي الذابح، كذلك في الكتاب اليهودي أو النصراني الذي كان متهولا أو متنصرا قبل البعثة، أما من تهود وتنصر بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم. فتحل ذبيحته بشروط الذبيحة الإسلامية بأن ينهر الدم وأن يذكر اسم الله عز وجل عليه، كما هو نص حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في حل الذبيحة شرطين، إنهار الدم والتسمية. والتسمية على الذبيحة لها أحوال ثلاثة: الحال الأولى ألا يذكر عليها شيئا، يذبحها بلا تسمية، لا يذكر اسم الله ولا اسم غيره، فهذه لها حالان: إما أن يترك التسمية جهلا أو نسيانا، سواء كان كتابي أو مسلم، إما أن يترك جهلا فإما يتركها عمدا أو جهلا أو غيران. فإن تركها جهلا عمدا فجماهير أهل العلم على أنها محرمة، وإن ترك التسمية جاهلا أو ناسيا فالصحيح من أقاويل أهل العلم أن الذبيحة محرمة أيضا، وهو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية. الحال الثانية أن يذكر اسم الله عز وجل عليها، سواء كان الذابح مسلما أم كتابيا، فهذه ذبيحته إن كان مسلما فهي حلال بالإجماع، وإن كان غير مسلم فالصحيح أن ذبيحته حلال. الحال الثالثة أن يذكر عليها اسما غير اسم الله، كان يذبح باسم المسيح أو باسم عزير أو باسم السيد البدوي أو باسم إبراهيم الدسوقي أو باسم أي ولي من الأولياء التي تعبد من دون الله، فهذه الذبيحة حرام، نجسة ميتة حرام، والفعل شرك. ففي له صورتان: الميتة الفعل شرك، والمفعول محرم الذي هو الميتة. إذا فعلى هذا لا إشكال في الآية مع آية البقرة، وأن الصواب الجمع بينهما بالتفريق بين مصطلح المشركين ومصطلح أهل الكتاب. ومما يوهم الإشكال من سورة الأعراف قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هذا يوهم أن شعيبا كان على دين قومه من الشرك، لقولهم لتعودن في ملتنا ولقول شعيب بعد إذ نجانا الله منها وما كان لنا أن نعود فيها بعد إذ نجانا الله منها. وأنتم إذا تأملتم كلمة العود، وفي اللغة عاد يعود عودا، وهذا مما من المسائل اللغوية المنجية التي تنجي طالب العلم من المأزق وتخلصه من إشكال. فقولهم لتعودن في ملتنا، العود اختلف فيه هل يلزم منه البدء أو لا يلزم منه البدء. فإذا تأملت اللغة العربية وجدت أن العود يلزم منه البدء، العود يلزم منه البدء إلا بقرينة، فإذا دلت القرينة على عدمها أخذ بها، وإلا الأصل في كلمة عاد أنه معناه أنه كان ثم انتقل ثم عاد. قال المسلم من قام من مكانه ثم عاد إليه فهو أحق به، يعني أنه كان في مكانه ثم عاد إليه. وفي الصحيحين المسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. هذا أيضا على الخلاف قصة شعيب، فمنهم من قال إن معناه أن جزيرة العرب كانت مروجا وأنهارا ثم أصابها الجفاف، وأنها في آخر الزمان ستعود مروجا وأنهارا. ومن قال بهذا القول تمسك بقصة سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. السدر قال قليل لأن السدر فيه ثمر يستفاد منه، وأما الأكل فلا ثمر له. فاستدل بهذه الآية على أن جزيرة العرب كانت في سالف الأزمان مروج وأنهار، وكان فيها حدائق. وقصة إرم وعاد الثانية وما ذكر ونسج حولها من الأساطير والأقوال في وصف إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد التي نشأت في اليمن، وأن عاد حذر قومه وأنذرهم بالأحقاف فعصوا فأرسل الله عليهم الريح، وهذه عاد الثانية، وهم أصحاب الرس الذي ذكر الله قصتهم في القرآن، فهي عاد الثانية وليست الأولى. وذكر الجغرافيون ومن عندهم دعوة أو دعاوى على معرفة طبقات الأرض وألوانها بأن الجزيرة العربية كان فيها أنهار تجري، وأن هذه الأودية كانت قديما أنهارا ثم جفت، وأن بحر القلزم لم يكن موجودا الذي هو البحر الأحمر، وكانت قارة آسيا متصلة بقارة أفريقيا، ثم انشقت الأرض فانفلقت فنشأ منه البحر القلزم الذي يسمى البحر الأحمر. كل هذه دعاوى ومزاعم لم يأتي من الشرع ولا من الواقع ما يثبتها، لكن الذي يجب معرفته أن اللغة العربية تطلق العود على البدء، يعني يلزم من العود البدء حتى ترد قرينة تدل على عدمه، فإذا دلت القرينة وجب الأخذ بها. فقولهم لشعيب لتعودن في ملتنا، وقوله هو عليه الصلاة والسلام ما كان لنا أن نعود فيها، هذا على الأصل، لكن دلت القرينة على أنه لا يلزم منه البدء هنا، وذلك أنه بإجماع أهل العلم بإجماع المسلمين أن الأنبياء والمرسلين لم يكونوا على دين قومهم، لكن مراد قوم شعيب بقولهم له لتعودن في ملتنا يعني لتصيرن في ملتنا، ويطلق العود على الصيرورة ويطلق العود على الرجوع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام بعد إذ نجانا الله منها، فالنجاة لا يلزم منها الوقوع في الهلاك، فالنجاة قد تكون بعد الوقوع في الهلاك وقد تكون قبله. النجاة قد تكون بعد الوقوع، فقوله تعالى فأنجاه الله من النار في قصة إبراهيم، لأن المشركين ألقوه في النار وطرحوه فيها، لكن الله أنجاه منها، قال لها كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فالنار أكلت الحطب ولم تأكل إبراهيم، وهذه من الآيات والمعجزات العظيمة، أن النار أكلت الحطب ولم تأكل إبراهيم وهو في وسطها، ولهذا قال فأنجاه الله من النار. ويطلق النجاة على عدم الوقوع كما جاء في قصص الأنبياء، ونجينا نوحا والذين آمنوا معه ونجينا لوطا، فإن نوح نجي قبل نزول العذاب لأنه صنع السفينة وركب فيها قبل مجيء الماء، لم يكن نوح قد غرق ثم أخرجه الله من الماء حتى يقال نجا منه. إذن فالنجاة تطلق على الخلاص من المكروه قبل الوقوع، وتطلق على الخلاص من المكروه بعده، وهذا كثير في اللغة العربية. والمسلم يدعو يقول اللهم نجني من النار، وهو الآن لم يقع فيها لكن خوفا من وقوعه فيها، يعني خلصني من الدخول لا خلصني من الخروج، فهو يشمل هذا وهذا. والغريق الذي قد غرق في الماء يطلب النجاة لأنه قد وقع في المكروه، فيطلب الخلاص من المكروه. إذن فقول المشركين من قوم شعيب له عليه الصلاة والسلام لتعودن في ملتنا، وقوله هو ما كان لنا أن نعود فيها، هذا لا يلزم من إثبات العود إثبات البدء، لأن هنا دلت القرينة على أنه ليس بلازم، وإن كان الأصل في اللغة العربية أنه لازم. كذلك قول شعيب بعد إذ نجانا الله منها، النجاة لا يلزم منها الوقوع في المكروه. ومن سورة الأنفال قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، هذا خطاب من الله عز وجل لنبيه، بل أمر له في معاملته مع الكفار، وأنهم إن طلبوا الصلح وطلبوا السلام فاقبل. وقال في البقر في آل عمران ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، ففي آل عمران نهى عن الصلح ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون، وفي الأنفال أمر بقبوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وهذا لا إشكال بين الآيتين، لأن آية آل عمران في طلب المسلمين من العدو الاستسلام، لأنه قال ولا تهنوا يعني لا تضعفوا وتدعوا إلى السلم وتطلبوا الصلح والاستسلام وأنتم الأعلون إذا كنتم ظاهرين ومنتصرين. وفي آية الأنفال قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إذا طلبوا الاستسلام وكتاب الصلح فاقبل. وهذا في حالين: إذا كان المسلم إذا كان المسلم المسلمون أقوياء وقد ظفروا بعدوهم وغلبوه، فلا يحل للإمام أن يقبل الصلح من العدو. فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني. وغلبوه فلا يحل للإمام أن يقبل الصلح من العدو. وإذا كان بالمسلم ضعف وهوان وقد أثخنتهم الجراح وأثقلتهم الحروب وطلب العدو الصلح، فعلى الإمام أن يقبل، لأن في قبوله مصلحة للمسلمين، حيث أن المسلمين والمقاتلين والمجاهدين قد تعبوا وكلوا، فيجب على الإمام أن يقبل الصلح. إذن فهو في الطلب. الآية الأولى آية آل عمران في عدم طلب المسلمين، فالمسلمون لا يطلبون الصلح أبدا سواء كانوا أقوياء أم ضعفاء، الذي يطلبه هو العدو. لكن إذا طلب العدو الصلح فإن كان المسلمين أقوياء فلا يجوز للإمام أن يتنازل لهم وأن يقبل الصلح معهم. وإن كان الإمام وإن كان المسلمون ضعفاء فإن الإمام يجب عليه أن يقبل الصلح، لأن فيه مصلحة عظيمة ومنفعة، حيث أن المسلمين يتقوون بهذا الصلح. إذن فلا منافاة ولا إشكال بين الآيتين في نهيه عن قبول السلم يعني الاستسلام يعني الصلح، وفي الأمر به عندما يطلب منه الأعداء. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، الرجاء إزالة الإشكال عن قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. هذه الآية التي في سورة الأعراف في قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذه فسرت في حديث موضوع، وأظن أن ذكرناه في بعض الدروس، لكن السائل لعله لم يكن حاضرا، فقلنا إنه قيل إن هذه الآية إنما هي في آدم وزوجه حواء صلى الله عليه وسلم، وأن آدم كان لا يبقى له ولد. هذه الرواية والحكاية في القصة المأثورة، وأن آدم لا يبقى له ولد، فجاءه الشيطان أو جاء لامرأته فقال: سمه عبد الحارث، فإذا سمي عبد الحارث فإنه سيحيا، فسمياه عبد الحارث فحيا. فمعنى هذا أنه إشراك، وتسمية عبد الحارث شرك. وهذه قصة موضوعة لا أصل لها ولا علاقة لها بالآية. ولكن الآية هي ليست في آدم، وإن كان أول قصة في آدم، لكن جاءت في ضرب المثل، وأن من الناس من يفعل هذا ويسأل الله عز وجل النعمة ويطلب جلبها، فإذا توفرت النعمة وحصلت أشرك مع الله غيره، كقوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه من جنسها. وأطلنا نحن دعوى أن آدم أشرك، وقلنا إن الله عز وجل قد نص على توبته بالأكل من الشجرة التي هي دون الشرك، ولو كان أشرك ولم يتب فما فهذا شيء لا يمكن القول به، لأن الأنبياء معصومين منه، وإن كان وقع في الشرك وتاب فأين توبته ولماذا لم تذكر؟ فهذا لا يصح. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت في شريط لبعض المشائخ ما نصه: إذا أردت أن يكلمك الله تعالى فكن ساجدا. سؤالي: هل الله تعالى ورد أنه يتكلم بهذه الصورة؟ نرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا. يقول أحد العلماء ما نصه: إذا أردت أن يكلمك الله فكن ساجدا. يقول: فهل الله تعالى ورد أنه يتكلم بهذه الصورة؟ ما أدري، ما أعرف السؤال السائل هذا ولا جوابه. أحسن الله إليكم. يقول: هل في القرآن قيد للمبالغة؟ قوله السائل: هل في القرآن قيد للمبالغة؟ لا، القيد الذي للمبالغة لم يرد في القرآن، لكن ورد في لغة العرب. أحسن الله إليكم. يقول: ما قولكم في من قال إن من بدل دينه من النصرانية إلى الإسلام فإنه يقتل، لحديث من بدل دينه فاقتلوه، هل هذا صحيح؟ ما قال بهذا أحد من أهل العلم إن من دخل في الإسلام أنه يقتل لأنه بدل دينه إلى النصرانية، لكن المراد بتبديل الدين، لأن الدين إذا أطلق فالمراد به الإسلام، وما سواه من إطلاقات إطلاقات باطلة. إطلاق الدين على النصرانية وعلى اليهودية فإطلاق باطل، قد نسخه الإسلام بنزول القرآن. فمراد مسلم من بدل دينه فاقتلوه، أي من انتقل إلى دين باطل فاقتلوه، لأنه لا دين حق إلى الإسلام، لكن الشرع قرر أهل الكتاب على أديانهم لمصلحة، لأن في أديانهم تقارب من الإسلام في بعض الأحكام ونحوها، فلعلهم يقبل الإسلام فيعتنقوه، كما أنه أباح نكاح نسائهم، لأن الرجل سلطان وقيم على المرأة، فإذا تزوج الكتابية لعلها تتأثر بزوجها فتعتنق دينه. أثابكم الله. يقول: هل يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب الموجودين الآن لأنهم ما جاءوا إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قوله السائل إنهم ما جاءوا إلا بعد البعثة، فهذه كرية بلا مرية، لأن أهل الكتاب الموجودين اليوم منهم من كان على دينه قبل الإسلام بقرون، ومنهم من دخل في اليهودية والنصرانية بعد الإسلام كأكثر سكان أفريقيا، فإنهم تنصروا بالتنصير، وكذلك أكثر السكان شرق آسيا فإن أكثرهم تنصروا بالتنصير وإنما كانوا مشركين. وأما أهل بلاد الروم وما جاورها فعامتهم قد توارثوا أديانهم جيلا عن جيل، كما توارث المسلمون دينهم جيلا عن جيل، فهم باقون على دينهم من قبل الإسلام. فإذا شك في دين المرء هل هو حادث أو بعد أو قبل الإسلام، فالأولى والأحفظ التوقف في أكل ذبيحته ومعاملته معاملة أهل الكتاب، وإذا تيقن في أنه من أهل الكتاب الذين قد أمر الإسلام والشرع بتطبيق الأحكام الشرعية عليهم فهذا لا بأس به. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان من شرط الكتابية أن تبقى على دينها، ولكن اليوم من الكتابيات من هي ليست على دينها وتفعل محرمات كما هو معلوم في بلاد الغرب، فهل تعتبر كتابية ولا يجوز الزواج بها؟ ليس من شرط الزواج الاعتباري تبقى على دينها، بل يجب أن تسلم، لكن إذا رفضت الإسلام وأبت أن تسلم وتمسكت بدينها ورغب المسلم أن ينكح الكتابية فإنه ينكحها بالشروط الشرعية، لكن لا يكرهها على الخروج من دينها. فإذا كانت اليهودية أو النصرانية أو من ينتسب إلى إحدى هاتين الديانتين في بعض البلاد الأخرى مجرد انتساب كما ينتسب بعض المسلمين إلى الإسلام بالاسم فقط فهذا ليس بكتابي، كما أن من انتسب إلى الإسلام وهو لا يصلي أو لا يعرف من الأحكام الإسلامية إلا أنه مسلم فقط هذا ليس بمسلم، فكذلك الكتاب. أو من كان منهم يعيش أجداد اليهود والنصارى ويكتب أو يسجل في قائمة من لا دين له، فهؤلاء ملاحدة ليس لهم دين، وكذلك من لا يلتزم بالنصرانية واليهودية. أما إذا كان نصرانيا أو يهوديا ملتزما بالكتاب وعنده تفريط في بعض الأحكام كما عند المسلمين تفريط في بعض أحكام كتابهم فهذا لا يخل بكتابيته. أثابكم الله يقول: كيف نرد على من يقول إنا ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره لأنه حي في قبره بدليل أنه صلى الله عليه وسلم ترد روحه لكي يرد السلام على من يسلم عليه وجزاكم الله خيرا؟ كيف نرد على من يقول إنا ندعو الرسول صلى الله عليه وسلم في قبره لأنه حي؟ أما من زعم من الوثنيين أنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلب منه الشفاعة ويسأله المغفرة وهو في قبره حي فهذا زعم باطل، لأن الحياة التي هو فيها حياة برزخية، والحياة البرزخية تختلف عن الحياة الدنيوية. فالحياة البرزخية الحي أو المخلوق فيها لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى نفس ولا إلى غيره، ومراحل هذه الحياة وأحوالها مجهولة لنا لا ندري كيف هي، فلا يحل أن يسأل أو يستغاث به أو يطلب منه بعد موته، لأن الميت لا يقدر على نفع نفسه، ولو كان يقدر على نفع نفسه لنفعها وقام من قبره. فالنبي عليه السلام لا يجوز سؤاله ولا تجوز طلب الشفاعة منه في قبره بعد موته، لكن كما قلنا سابقا يجوز طلب الشفاعة منه في الآخرة بعد بعثته وقيامه من قبره عليه الصلاة والسلام. وأما طلب المغفرة والسؤال والدعاء منه بعد موته فهذا محرم، لأن الحياة التي هو فيها حياة برزخية، ورده السلام يرد السلام على من سمعه، وأما من لم يسمعه فلا يرد السلام. وهنا مسألة يغلط فيها كثير من الناس، قد نبه عليها شيخ سمير كثيرا ونص عليها نصا واضحا في كتابه الجواب الباهر في الرد على زوار المقابر، وقال إن زيارة قبر سلم الزائر لا بد أن يدخل عليه في غرفته، لأنه إذا سلم عليه من خارج الغرفة لا يسمع. أنت لو كنت في غرفة وجاء إنسان وسلم عليك من خارجها فإنك لا تسمع، فالذي سيسلم من خارج الغرفة فيلزم عليه أمران: إما أن يرفع صوته بالسلام وقد نهي عن رفع الصوت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وإما أن يخفض صوته ويسلم بالسلام المعتاد، وإذا سلم بهذه الصورة فالنبي عليه الصلاة لن يسمع تسليمه، فهو إما أن يدخل وإما أن يسلم من خارجها. فإذا سلم من خارج الغرفة من وراء الجدار بصوت معتاد فلن يسمع تسليمه، فهو ومن بالأندلس سواء، الذي خارج الغرفة والذي في شرق الأرض وغربها سواء في السلام. فقد ثبت في السنن أنه سلم قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، وأخرجه الدارقطني في سننه بسند جيد وصححه ابن عبد الهادي في رده على السبل. فقوله إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام، فهؤلاء الملائكة يبلغونه سلام أمته، لكن ليس فيه دليل على أنه يرد عليه، لا يرد إلا على من سمع تسليمه. وأما تسليمه فقال من سلم عن قرب سمعته، ومن سلم عن بعد بلغته. وهذا حديث صحيح، صحيح إسناده. فالقريب يسمع كلامه وسلامه ويرد عليه، والبعيد لا يسمع تسليمه ولكن يبلغ التسليم. هذا هو الصواب في قضية السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فالذهاب إلى قبره والوقوف عنده والتسليم هذا تعب بلا فائدة. وأنت إذا دخلت المسجد وقلت بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أغنى، فإن الملائكة ستنقل تسليمك وتبلغه إياه. وإذا كنت في بلدك في الصين أو في الشرق أو في الغرب قلت اللهم صل وسلم على نبينا محمد، فإن الملائكة ستنقل تسليمك وتبلغه إياه. وأما فعل بعض الصحابة كابن عمر وغيره من المجيء إلى القبر والتسليم فهذا اجتهاد منه، فعله هو ولم يفعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من الخلفاء الراشدين. وابن عمر رضي الله عنه معروف باجتهاداته الكثيرة التي لم يوافق عليها من قبل الصحابة، على أنه قد ثبت في السنن أن الصحابة كانوا يأتون ويدخلون عليه في الغرفة ويسلمون عليه في داخل الغرفة، وعائشة كانت فيها، فلما حجبت الغرفة وأغلقت أبوابها صاروا يسلمون من وراء الجدر، والتسليم من وراء الجدار كما قلنا لكم هذا لا فائدة منه من حيث السماع، وهو ومن كان في شرق الأرض وغربها سواء. نعم. أحسن الله عليكم. يقول هاروت وماروت هل هما من البشر أم من الملائكة؟ فقد أشكل ذلك عليه، وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. هاروت وماروت ملكان معروفان، قال الله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فهاروت وماروت ملكان، واختلف في قصتهما اختلافا واسعا قد دخلت فيه الإسرائيليات. أحسن الله إليكم وأثابكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن جمل من الآيات المتشابهات في بعض سور القرآن، ومما جاء في سورة براءة قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الآية في حكم الأشهر الحرم، وفي أول السورة قال عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. اختلف في هذه الأشهر التي في أول السورة وفي آخرها. وقبل أن نطلعكم على الخلاف والجمع بين الآيتين، هناك تنبيه. ففي الأمس قلنا في الحديث عن آية الأنفال إنه لا تعارض بينها وبين آية آل عمران ولا تهن فلا تهن ولا تحزن وأنتم الأعلون، وهذه الآية ليست في آل عمران، ولعل أكثركم علم فسكت، ونحن اشترطنا عليكم أن تنبهوني إذا ضللت. فهذه الآية في سورة محمد، وأنا ذهب وهلي إلى قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين التي في آل عمران، فيجب التنبه وتعديل الخطأ إلى الصواب. أما ما نحن بسبب الحديث عنه وهو الخلاف في هاتين الآيتين، فقيل هما في حكم واحد وهو في الأشهر الحرم، وقيل هو الصواب أن الآية التي في أول السورة التي تسمى آية السيف ليست في الأشهر الحرم المعروفة، وإنما هي في أشهر الإمهال، فإن الله عز وجل أعطى مشرك العرب مهلة 3 أشهر، فإذا انقضت فلم يبقى فيه إلا السيف. ولهذا أمر الله عز وجل، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق وأردفه بعلي بن أبي طالب إلى الموسم لأجل أن يعلم للناس أنه لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. فهذه الأشهر 4 هي المذكورة في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم، هي أشهر الإمهال التي أمهل الله عز وجل بها المشركين، وبعدها إذا انقضت فإنه ليس فيه إلا السيف ولم ينفع فيه الإمهال والإبقاء. فلهذا بعث النبي عليه السلام الصديق إلى الموسم ليعلن الناس، كما ثبت في الحديث من سلم قال لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فأذن الصديق في موسم الحج ببراءة وتلاها على الناس ليعلموا أنه لا حج بعد اليوم لأحد من المشركين. وهذا هو العلل، أو هذا هو أحد العلل في عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم 9، فإن الحج فرض في 9 من الهجرة، ولم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة، واختلف أهل العلم في سبب عدم حجه صلى الله عليه وسلم، وإنما حج الصديق علي بن أبي طالب بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. والعلة في هذا هو أنه عليه الصلاة والسلام كره أن يحج ويشاركه في الحج أحد من المشركين، فبعث الصديق لتطهير الأماكن المقدسة للمشركين استعدادا لحجه في السنة التالية في السنة 10. الأمر الثاني أن في هذه السنة 9 يسمى عام الوفود، فإنه قد انشغل عليه الصلاة والسلام باستقبال وفود العرب ورؤوسها الداخلين بالإسلام والقادمين للبيعة وأخذ تعاليم الدين، فلهذا انشغل بهم عن الحج، فلهاتين العلتين أخر الحج عليه الصلاة والسلام إلى 10، مع أنه قد فرض في 9. إذن فهذه الآية التي في أول براءة ليست في الأشهر الحرم المعروفة. أما قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، فهذه هي الأشهر الحرم المعروفة التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع هو رجب الذي بين جمادى وشعبان، فهذه 4 أشهر حرم بإجماع أهل العلم، بل بإجماع المسلمين وأهل الكتاب، لأنها قد حرمت يوم خلق الله السماوات والأرض. لكن قد اختلف أهل العلم هل هذا الحكم باق أم هو منسوخ، هل القتال في الأشهر الحرم باقي أم أنه نسخ؟ فمن أهل العلم من قال ببقائه ومنهم من قال بنسخه. وأنتم تعلمون كما حدثناكم سابقا أن الأصل في الآيات القرآنية الإحكام، هذه قاعدة جليلة، وهي أن الأصل في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الأصل فيها الإحكام، ومن رام إخراجها عن أصلها فعليه بالدليل، لأن البينة على المدعي. فإذا ادعى شخص أن هذه الآية منسوخة أو أن هذا الحديث منسوخ فإنه يطالب بالدليل، لأن الأصل عدم النسخ. والذين ادعوا نسخ هذه الآية في سورة براءة ادعوا نسخها بعدة أشياء، منها قصة ابن الحضرمي بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى مكة لتطلع وتنظر في أخبار قريش، فقدم ابن الحضرمي أحد تجار مكة ومعه تجارة، فتراود الصحابة وتشاوروا في قتله وأخذ ما معه، لكنهم كان ذلك في شهر رجب، في آخر يوم منه، فنظروا في الأمر فقالوا إن تركناه إلى الغد دخل مكة، وإن قتلناه في الشهر الحرام، لكنهم اجتهدوا رضي الله عنهم فقتلوه في الشهر الحرام في آخر يوم من رجب. فعاب المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن قاتلوا في الشهر الحرام، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير بلا شك، قل قتال فيه كبير لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، أنتم قد ارتكبتم هذه الجرائم كلها أيها المشركون، أما هؤلاء قتلوا في الشهر الحرام اجتهادا، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل لهم يا محمد قتال فيه كبير، وأكبر منه صد عن سبيل الله وكفر به وكفر بالمسجد الحرام وإخراج أهلي منه، هذه أربع جرائم أكبر عند الله، هذه أكبر من القتال في الشهر الحرام، فقد اعتذر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وعاب المشركين وطعن عليهم في دعواهم. هكذا استدلوا بقصة ابن الحضرمي بأنه دليل على نسخ القتال في الأشهر الحرم، وسمعتم ما فيها، وأن الصواب أنه لا حجة فيها، لأن فعل الصحابة كان اجتهادا خاطئا، وقد اعتذر الله لنبيه وأصحابه، وقد فدى النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي، دفع النبي صلى الله عليه وسلم ديته لقريش لأن قتله بغير حق في شهر حرام. وتمسك من قال بنسخ الأشهر الحرم بما ثبت في السيرة والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر الطائف، فإنه خرج من مكة بعد فتحها أقام فيها 20 يوما، دخل مكة في 18 من شهر رمضان ومكث فيها 20 يوما، ثم خرج إلى حنين وقعت معركة حنين، ثم من حنين سار إلى الطائف وقد مضى من شوال قسط كبير، ثم حاصر الطائف أكثر من شهر، شهر أو 35 يوما أو 40 يوما على الخلاف، فحاصرها شهرا، فامتد الحصار إلى ذي القعدة، وذي القعدة من الأشهر الحرم، فقالوا هذا دليل على جواز القتال في الأشهر الحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف ورماها بالمنجنيق، يعني رجم مزارعها وحقولها لتخريبها لمحاولتهم الاستسلام، لكن الطائف كانت محصنة، وأهل ثقيف كانوا قوم الرماة، فما استطاع عليه الصلاة والسلام فتحها، فرجع من الطائف إلى مكة، فقال الصحابة: يا رسول الله ادعو الله عليهم، يعني أن عجزت عن فتحها أن يهلكهم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، لأن المسلم ليس بالطعان ولا باللعان، وليس من السنة أن يدعو إلا على من ظلمه، فهؤلاء جهال لم يعرفوا الأحكام والإسلام، فدعا يسلم لهم بالإسلام، فقال: اللهم اهد ثقيفا وأت بهم، فما وصل المدينة حتى جاءوا وراءه مسلمين استجابة من الله سبحانه وتعالى لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه حجة من تمسك بهذا العمل، لكن لا حجة لهم فيه، لأن نسلم لم يقاتل في الشهر الحرام، وإنما ابتدأ القتال في شوال، واستمر القتال في الشهر إلى الشهر الحرام، وهذا لا ضير فيه. وهذا ينطبق أو هو مثال من أمثلة القاعدة الفقهية الشهيرة، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء. من القواعد الفقهية المقررة عند الفقهاء أن الاستدامة أقوى من الابتداء، يعني الاستمرار في الشيء أقوى من الابتداء فيه، لأنه قد يجوز لك أن تستمر في الشيء المحرم أو المنهي عنه مؤقتا، لكن لا يحل لك أن تبتدئه. نضرب لكم مثلا أوضح من هذا: المحرم من السنة أن يتطيب المحرم قبل أن يعقد نية الإحرام، إذا لبس ثياب الإحرام يتطيب، يطيب وجهه ويديه ورأسه وجميع بدنه إن شاء، لكن لا يطيب ملابسه. أما بعد الإحرام فيحرم عليه استعمال الطيب، لكنه إذا تطيب قبل الإحرام فالطيب باق في جسده بعد الإحرام، فلا يلزم بغسله ومسحه من جسده وإزالته من بدنه، خلافا للمالكية الذين قالوا بوجوب إزالة الطيب بعد الإحرام لأنه صار قد منتهكا للمحرم. إذن فالقاعدة تقول الاستدامة أقوى من الابتداء، استدامة الطيب مأذون فيها، لكن ابتداؤه بعد الإحرام هذا محرم لا يجوز. النكاح في حال الإحرام محرم، لما ثبت في الصحيح حديث عثمان رضي الله عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح، فلا يحل المحرم أن ينكح ولا يعقد ولا يخطب وهو محرم، لكن لو راجع زوجته التي طلقها قبل الإحرام أو في الإحرام فإن الرجعة صحيحة، لأن الرجعة استدامة وليست ابتداء، توصيل لعقد قد انقطع فهو إعادة له ولم يبتدع عقدا جديدا. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام حاصر أهل الطائف في شهر شوال، وامتد الحصار إلى ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم، ولم يقطع القتال. وهكذا لو قاتل المسلمون الكفار في شهر حلال ثم امتد القتال إلى شهر حرام فلا يجب عليهم قطعه، بل لا يجوز لهم أن يقطعوه، لأن في قطع القتال هزيمة بالمسلمين ولو كان في شهر حرام، لأنهم ما قصدوا ابتداء القتال في الشهر الحرام، كما أنه لو ابتدأنا الكفار فقاتلونا في الشهر الحرام فإننا ندافع، لأن النهي عن القتال في الشهر الحرام إنما هو عن الابتداء يعني عن الهجوم، أما الدفاع فإنه جائز كل وقت بل واجب في كل الأوقات في الشهر الحرام وفي غيره. فلو ابتدأنا الكفار وقاتلونا في شهر حرام فلا نستسلم ونقول نحن في شهر حرام لا يحل لنا القتال فيه، بل يجب القتال والدفاع في أي وقت وفي أي مكان حتى في مكة. ويشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. القتال في المسجد الحرام محرم، لا يجوز لأحد يقاتل، وإنما هي رخصة للمسلم وحلت له ساعة من النهار، لكن لو قاتلنا الكفار في المسجد الحرام ما نستسلم، يجب أن ندافع عن بيت الله وحرمه وعن أهله ولو كان في بيت الحرام، لكن لا يجوز القتال فيه ابتداء القتال فيه، وكذلك الحكم في الأشهر الحرم. إذن الصواب أن الآية محكمة وليست منسوخة، ولم يثبت دليل على النسخ، وما ذكروه من الأدلة التي ادعوا أنها ناسخة لهذه الآية كلها لا تقوم على ساق، أدلة صحيحة لكنها غير صريحة في النسخ. ومن الآيات التي فيها إيهام وإشكال ونحن سنعرضها بناء على طلب بعض الطلبة، وهو قوله تعالى: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب، في يونس. قوله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وصف القمر بأنه نور، وعند علماء الهيئة أهل الهيئة يقولون القمر جزء معتم يستمد نوره من ضوء الشمس، أهل الهيئة الجغرافية العلوية يعني أهل الفلك يقولون القمر جزء معتم يستمد نوره من الشمس وليس فيه نور. والقرآن قد صرح بأن جعل القمر الشمس ضياء والقمر نورا، ومن قال إن القمر ليس فيه نور فهذا محادة ومضادة لكلام الله وكلام رسوله. بل إن الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي قال: من اعتقد هذا الاعتقاد فهو زنديق مرتد عن دين الإسلام، لأنه قد خالف ظاهر الكتاب والسنة لأقوال كفرة فجرة. لكن إذا تأملتم وصف الله عز وجل الشمس بأنها ضياء ووصف القمر بأنه نور، يجب أن تتنبهوا جيدا للمغايرة بين وصفين، فالضياء غير النور. ولهذا قال عز وجل في المثل الذي ضربه للمنافقين في سورة البقرة: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ثلاثة أشياء: النار والإضاءة والنور. شيء عجب، كتاب معجز. مثل المنافقين في هذه الحياة الدنيا وسلوكهم مع المسلمين وعيشهم بين أظهرهم كمثل رجل أوقد نارا عظيمة. والنار قلنا لكم في درس مضى إنها تتكون من شيئين، من الحرارة والإضاءة. قال: فلما أضاءت ما حوله، أي ما حول هذا الموقد، ذهب الله بنورهم. أضاءت الضياء هو شعاع النار، وقلنا لكم إن الضياء والنور هذا كله خير محض عند الكلام على خلق الملائكة من نور. لكن تأملوا جيدا، قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل ذهب الله بنارهم، سلبهم الشيء الذي يستفاد منه وهو النور، وترك عليهم الحرارة الشديدة التي يصطلون بها مما يقاسيه المنافق من حرارة في قلبه وحرج في صدره والعياذ بالله. وهذا مثل عظيم فيه مطابقة تامة للتشبيه والمشبه به. فهنا وصف الله عز وجل ما يستفيده المنافقون بأنه ضياء، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. والمنافقون يوم القيامة يقولون للمؤمنين يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. معناه أن نور المنافقين ليس أصلي مزور واكتسب، هم يستضيئون بضوء غيرهم ويقتبسون من نور غيرهم. فلهذا المؤمنون قالوا ارجعوا وراءكم يمكن تحصلون نور أحسن منه، خدعوهم خدعة، كما أنهم خدعوا المؤمنين في الدنيا وتظاهروا بالإسلام وادعوا الإيمان زورا وبهتانا، خدعهم المؤمنون يوم القيامة فقالوا وهم على الصراط ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فلما رجعوا ضرب بينهم بسور له باب فصاروا في النار والعياذ بالله. وهذا معنى قوله يخادعون الله وخادعون خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فيظهر من هذا أن كلمة الضياء أن الضياء شيء مستمد من الغير، ليس شيئا أصليا مكتسبا بالذات. فوصف القرآن القمر بأنه ضياء بأنه نور، النور شيء مكتسب من الغير وليس شيئا أصليا، فلهذا قال ولد الشمس ضياء والقمر نورا. فهذا محتمل، لكن نحن نرى عدم القول به، وأن الله عز وجل وصف القمر بأنه نور فيجب الأخذ بظاهر القرآن. لكن نحن أتينا بهذه الاعتذارات والتأويلات لأجل أن نخرج من زعم هذا الزعم من دائرة الكفر، فنقول إن من ادعى أو زعم أن القمر جزء معتم يستمد ضوءه من الشمس فإنه قوله ليس بصحيح ويحتاج إلى دليل حتى نصف به ظاهر الكتاب. لكن لا نرى أنه يكفر بهذا القول لأن له شبهة، فالآية محتملة لأن الضياء غير النور، فالآية محتملة، فلأجل هذه الشبهة نرى أنه لا يخرج من الإسلام بهذا القول، إلا أن مقالته يحتاج إلى أن ينصب لها دليلا حتى تقبل منه. فالأولى بالمسلم أن يأخذ بظاهر الكتاب والسنة وما ورد فيهما من غير تأويل ولا تحريف، ولا يصرفهما عن ظاهرهما بقول أناس ليسوا بمسلمين وأقوالهم ليست حجة، لأن أهل الهيئة لهم أقوال فاسدة مخالفة لظاهر الكتاب والسنة، كما قالتهم في ظهور القمر ودورانه ودوران الشمس ودوران الأرض ونحوها، كل هذه أقاويل قالوا بلا حجج، لأنهم يعتقدون أن القمر إنما تسطع الشمس فيه من أسفل فتحجب فيكون محجوبا بضوء الشمس عن طريق الأرض فيظهر خطا صغيرا هو الهلال، ثم عند حركة الأرض وانتقالها مرحلة مرحلة يزداد الضوء فيزداد حجم الهلال شيئا فشيئا حتى يصير بدرا، ثم في عكس الدورة الثانية يرجع إلى حالة الأولى حتى ينقرض ويعود كالعرجون القديم. هذا من علم الهيئة، ولهم تخبيطات وأباطيل. وقد رد العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله عليهم في كتاب قيم سماه الصواعق الشديدة على أهل الهيئة الجديدة، فقد أفحمهم كل الإفحام وكشف زيفهم وفضح أباطيلهم. فمن أحب أن يعرف شيئا من أحوالهم فليرجع إلى هذا الكتاب القيم. ثم إنه قد ذيل عليه بذيل طبع بعد الكتاب اسمه ذيل الصواعق في محو الأباطيل والمخارق، وألحق بهذا الذيل من ليس منهم كالطنطاوي ونحوه. فالشاهد أن هذه الآية وإن كانت فيها اشتباه إلا أن الصواب أنه لا يصح أن تعارض بأقاويل الكفرة التي لا تعتمد على نص شرعي. من الآيات المشكلات أشد الإشكال في سورة هود، قوله تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12490.